إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن النظر في كتاب الله تعالى هو النبراس الذي يهدي الإنسان في حياته ويرفع درجاته بعد مماته. ولقد أنزل الله تعالى في كتابه عبرا ودررا، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقف على شيء من هذه العجائب يحدث بها أصحابه، فكثيرا ما كان يتلو عليهم من القرآن ويكلمهم في تفسيره، وربما كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم الحديث ثم يقرأ آية من كتاب الله مستشهدا على ما ذكره لهم. ولقد قص الله تعالى علينا في كتابه من إخبار من أخبار الأولين ما فيه لنا عبرة وعظة. واختار ربنا جل وعلا من بين تلك الأخبار المتكاثرة خلال السنين المتناثرة في القرون الماضية، اختار الله تعالى لنا أحسن ما فيها من عبر، فسطره لنا جل وعلا في كتابه وتكلم به لنا سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من تلك الوصايا الطيبات من وصايا لقمان لابنه في كتاب ربنا جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أنه ليس نبيا، وإنما كان رجلا حكيما، فلحكمته جعله الله تعالى في كتابه باسمه، وقص علينا شيئا مما علمه ربه جل وعلا. آتاه الله تعالى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة تنال بطلب العلم وحفظ القرآن ودقة التفكير والبعد عن المعصية. وكلما كان الإنسان بعيدا عن المعاصي جعل الله تعالى له حكمة وفراسة وصفاء في ذهنه ورقة في قلبه، يستطيع بها أن يستبشر الناس بوجوده وأن يتكلم معهم بحكمة. ثم قال جل وعلا لما أعطى لقمان الحكمة أن اشكر لله، فينبغي على العبد أن يشكر الله تعالى على كل نعمة، وهذا هي طريقة الأنبياء. ألم ترى أن الله جل وعلا لما ذكر قصة يوسف عليه السلام قال سبحانه وتعالى لما ذكر يوسف ما كان فيه أقوامه من الشرك، ثم إنه ترك الشرك هو وأبوه يعقوب واتبع الإيمان، قال يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما آتى الله تعالى داود عليه السلام نعمة قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما قص الله تعالى علينا قصة سليمان عليه السلام وقد تنوع في أنواع النعم، ذكر الله تعالى خلال قصته فيما لا يزيد عن صفحتين، ذكر في مواضع عديدة منها أنه كان يشكر الله على نعمه، لأن الله تعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال جل وعلا عن سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولما مر سليمان عليه السلام بذلك الوادي الذي فيه النمل فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فلما سمع كلام نملة تذكر نعمة الله تعالى عليه، ولما رأى اجتماع الناس حوله تذكر نعمة الله تعالى عليه، ولما جيء إليه بعرش بلقيس وهي قد جاءت إليه في الطريق صاغرة ذليلة منهزمة فلما رآه مستقرا عنده رأى العرش العظيم الذي تقاتل دونه دولة وتحميه جيوش، لما رآه مستقرا عنده قال ذلك من فضل ربي، يقول ذلك اعترافا بالنعمة. وحوله جيوش متنوعة من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومع ذلك نسي كل قوته وتذكر قوة المنعم جل وعلا. لما رآه مستقرا عنده قال ذلك من فضل الله علي، ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، إلى آخر الآيات. إذن شكر الله تعالى على النعمة هو نهج الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكأنها تقول لما تتعب نفسك، لما ترهق نفسك، أنت تطلب الجنة، الجنة مضمونة، تخاف من النار، هربك من النار ونجاؤك منها مضمون، فقد غفر لك ذنبك بنص القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. فهنا نبهنا الله تعالى جميعا إلى هذا، أن اشكر لله. آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، آتاك الله تعالى مالا أن اشكر لله، آتاك الله تعالى صحة أن اشكر لله، آتاك الله تعالى توحيدا وبعدا عن الشرك أن اشكر لله، آتاك الله تعالى سترا مع معصيتك وتقصيرك أن اشكر لله، آتاك الله تعالى قدرة على الطاعة وغيرك ربما كان مقصرا فيها أن اشكر لله. خرجت لتصلي الفجر وأنت تمشي اعلم أن أقواما منعتهم ذنوبهم أو ضعف إيمانهم أو ربما منعتهم صحتهم وابتلاؤهم بالسقم من أن يمشوا مثلك إلى المسجد مع تمنيهم بذلك، فاشكر الله تعالى على هذا. رأيت ولدك بين يديك أن اشكر لله، رأيت صلاح ولدك وتقبيله لرأسك وانحناءه على يدك برا وإحسانا أن اشكر لله، لأن غيرك قد منع من ذلك. فإذا كان ربنا جل وعلا مدح الأنبياء وهم من هم عبادة وزهدا وعلما وتقى وابتلاء، ومع ذلك مدحهم ربنا جل وعلا بالشكر، فهو رسالة لنا جميعا أن نشكر الله تعالى على نعمه، لأنه بالشكر تدوم النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، والحكمة تحصيلها أيها الإخوة الكرام ممكن للناس، وذلك كما ذكرنا إما بالقراءة الواسعة عند الحكماء، الحكماء من الفقهاء، الحكماء من المفسرين، الحكماء من الأدباء، فإذا قرأت كلاما للحكماء أتاك ذلك حكمة. من ذلك دعاء الله تعالى اللهم آتني الحكمة، وذلك أن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من ذلك مجالسة من هم فيهم حكمة بحيث أنك تقتبس من عقولهم ما تزيد به وتنور به عقلك. من ذلك مفارقة من يحاربون الحكمة ممن يتكلمون بكلام بذيء أو يضيعون وقتك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. طيب وإذا شكرناك يا ربي من المستفيد؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. إن الناس ينبغي أن يوقنوا أنهم بطاعتهم لا يزيدون ملك الله تعالى شيئا، وبمعصيتهم لا ينقصون ملك الله تعالى شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ثم مضى في الحديث حتى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم صدق الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأعمار واتصل العمر. إذا كان شكري للنعمة هو طاعة أؤجر عليها، وبالتالي أحتاج أن أشكر الله على هذا الشكر، فإذا شكرت الله أن وفقني للشكر صار الشكر الآخر أيضا طاعة يأجرني الله تعالى عليها، فاحتاج إلى شكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأعمار وإن طالت الأيام واتصل العمر. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولما ذكر الله تعالى عصاة من بني آدم قال جل وعلا في كتابه الكريم، وهو يبين سبحانه وتعالى غناه عنهم وعدم حاجته لهم، قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقال الله جل وعلا وهو يبين كفر قريش واستكبارهم عن العبادة، قال فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال جل وعلا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم قال جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لماذا بين الله تعالى في الآية الأولى أنه آتى لقمان الحكمة ثم ذكر الوصايا بعد؟ ليبين لنا أن الذي سقنا لكم وصاياه لابنه ليس رجلا من عامة الناس، كلا، بل هو رجل حكيم، فإذا أوصى ولده خذوا بوصيته يا بقية الناس. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا هنا قال لابنه، وأعظم الإخلاص في الغالب في الوصية والصدق هي وصية المرء لولده، ولا يوجد أحد في الدنيا يتمنى أن يكون الشخص الذي أمامه خير منه وأكثر نجاحا منه أو أكثر مالا منه إلا الوالد مع ولده. لو قيل لك إن جارك وفق بمال لحمدت الله ودعوت له، لكن تتمنى في داخلك أن هذه النعمة لك أو أن تكون مثله أو خيرا منه. لو قيل إن فلانا رقي في وظيفته لتمنيت أنك المقصود بذلك، لكن لو قيل قد أوتي ولدك مالا أو أعطي جائزة أو رقي في وظيفته لما رأيت نفسك تحسد ولدك أو تتمنى أن تنازعه في ذلك. لا يوجد أحد يتمنى أن الذي أمامه خير منه إلا الوالد مع ولده. لذلك لما ينصح لقمان هنا ولده تجد أنها نصيحة تخرج من القلب، يا بني. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. الوعظ للأبناء بل الوعظ عموما أمر حسن، وقد ابتلينا اليوم مع الأسف بأقوام من بعض المثقفين إذا أرادوا أن يذموا شخصا عالما أو داعية قالوا هذا واعظ، ولما يقرأ فتوى لأحد كبار العلماء تجد أنه يوصف لأجل التنقيص منه يقال هذه فتوى لواعظ. وأصبح الوعظ الذي ذكره الله تعالى في القرآن ونص على أهميته كما قال جل وعلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وكان عليه الصلاة والسلام يمارسه مع أصحابه. يقول عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني يعظنا ما بين الفينة والأخرى. وكان عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه وينذرهم ويحذرهم من الآخرة وينذرهم من مغبة المعصية. فهذا الوعظ مهم لقلوبنا جميعا، سواء لقلبك أنت أو لقلب ولدك. لذلك مارسه لقمان الحكيم هنا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. والموعظة للولد هي خير من كثير من الكلام. التربية الحديثة اليوم يقال أقنع ولدك عقلا وحاول أن تصادق ولدك وأن تفعل وتفعل، وينسون ما يتعلق بتعليقه بالآخرة وبإيقاظ المنذر الحقيقي وهو الإيمان بإيقاظه في قلبه. ربط الولد برب العالمين والموعظة. إذا قصر في صلاته لا يكتفي الأب بكلام عقلي بل يقال يا ولدي الله تعالى تفضل عليك بأن دعاك 5 مرات في اليوم، ألا تحب الله؟ يا ولدي هذه السجدة التي تسجدها امتنع عنها إبليس ثم لعن لعنة ما لعنها أحد غيره. يا بني إن هذه السجود وهذه العبادة هي التي تقربك عند الله، هي مفتاح رزقك، هي مفتاح كسبك لمحبة ربك. حرصك على الموعظة لولدك أمر هام، وكذلك أن يكون المرء له وصايا إلى ولده. لقمان يا جماعة هو حكيم، ولم يكن عندهم هم سابقا ربما من الانشغالات والسفرات والتجارات مثل ما عندنا اليوم حتى عند الدعاة اليوم. لقمان رجل عالم في قومه، ربما كان يصلي بهم، يعظهم، يعطيهم شيئا من العلم والدروس العلمية، لكنه في الغالب يستطيع أن يأخذ ولده ذهابا ومجيئا. ومع ذلك مع ملازمة ولده له احتاج لقمان إلى جلسة خاصة مع ولده. جاء قال تعال يا بني، وكأنه يقول يا بني كل ما رأيت مني من عبادة وزهد ودروس لعامة الناس هذا في كفة، وجلستي الآن معك جلسة مصارحة هذه كفة أخرى. لذلك قال جل وعلا، قال لابنه، كلام مباشر إلى الولد وهو يعظه، يا بني، ثم ناداه بأحب الأسماء وألطفها وأرقها. وهذا هو أسلوب الأنبياء. ألم تسمع إبراهيم عليه السلام يقول يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، وفي قول غيره من الأنبياء في ندائهم لأبنائهم لما قال نوح عليه السلام يا بني اركب معنا، وما شابه ذلك من كلام الأنبياء لما كانوا ينادون أبنائهم بألطف العبارات. فهنا لقمان عليه السلام جلس مع ولده جلسة مصارحة، يا بني، وكأنه يقول هذا الكلام خاص بك دون غيرك، اعلم أنه لأهميته، أنا فرغت من وقتي لأجلس معك يا بني. طيب عليك حقوق كثيرة، عليك حق لوالديك، وعليك حقوق للناس، وعليك حقوق لنفسك، لكن الحق الأعظم هو حق توحيد ربنا جل وعلا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بالشرك لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك هو أعظم الذنوب. الشرك إما كبير وإما صغير. الشرك مثل ما يقع مع الأسف من الذبح لغير الله، أحيانا من التوجه بالدعاء لغير الله، أحيانا من نداء غير الله، وتسمع أحيانا من كلام بعض أهل البدع إذا أردت أن تدعو فادعو فلانا، وينادي بأسماء متعددة من البشر ويدعو إلى دعائهم عند الكروبات واستنزال الرحمات. وهذا كله من أنواع الشرك التي تخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. يا بني لا تشرك بالله، ثم بين له السبب. وهذا من الحكمة في التربية، أنك إذا أمرت أمرا فبين السبب. ليست القضية طاعة عمياء، لا، بل طاعة تامة لكن بفهم وإدراك، حتى لا ألغي شخصية ولدي لما أقول لولدي لا تمشي مع فلان. إذا قال طيب لماذا، من حقه أن أبين السبب. إذا قلت لا تسوق السيارة اليوم الفلاني، طيب لماذا، من احترامي لشخصية أن أبين السبب. لذلك بين هنا السبب فقال يا بني لا تشرك بالله، فكأن الابن قال لماذا، فأجابه قال إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم، لا يجوز أن تقع في الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، هو ظلم لنفسك بإشراكك وباستعمال عقلك وجسدك ومالك في غير ما خلق لأجله، ثم هو أيضا ربما كان ظلما للناس الذين يقتدون بك أحيانا في بعض أنواع الشرك، وهم يظنونها عبادة لله تعالى وهي بدعة تخرجهم من الإسلام إلى الكفر. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا من كتابه ما ينفعنا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة والإيمان، قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ثم قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقد تكلمنا في عدة خطب سابقة عما يتعلق ببر الوالدين، ثم قال لقمان لابنه: يا بني. وهذا أيضا من التلطف، إذا خاطب المرء ولده لا يخاطبه كما خاطب الآباء الكفار أبناءهم. إبراهيم عليه السلام يتكلم مع أبيه آزر الذي كان من رؤوس الكفر ويصنع الأصنام ويقول: يا أبتي يا أبتي. فلما أراد أبوه أن يرد عليه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لم يقل يا بني، إنما قال يا إبراهيم. فالتلطف غايته التلطف بأحسن العبارات: يا ولدي يا بني. ثم انظر هنا إلى تصغيره للكلمة تمليحا، لم يقل يا ابني إنما قال يا بني، وهذا من التصغير الذي فيه عطف، مثل ما تقول يا بنيتي يا وليدي ونحو هذه العبارات التي تشعر الولد بأبوتك وعطفك عليه والصدق في نصيحته وإخراج ما في القلب من محبته. فهنا يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وكأنه يقول: يا بني إن وقعت في نوع من أنواع الشرك خفية سيعلم الله تعالى بك، وإن وقعت في معصية خفية سيعلم الله تعالى بك. مثل ما أقول لولدي أخرج معي صلي فيخرج فأقول: أنت متوضئ؟ وأنا شاك في كونه توضأ أم لا، فيقول: نعم نعم متوضئ. عندها ألقي عليه موعظة، أقول: على العموم يا ولدي إن توضأت أو ما توضأت فالله تعالى أعلم بك، لكن تعال معي. تجد أن هذه الكلمة سوف تؤثر في، حتى لو لم يستعد الآن بوضوء فإنه في الصلاة الثانية سيعرف مثل ذلك. لكن لو أنك قلته: إن اكتشفت أنك غير متوضأ سأعاقبك، يقول في نفسه: أن لك أن تكتشف ذلك. لكن تعليقك لولدك بخوفه من الله ومراقبته لنفسه تعظيما لله هو الذي يزرع الإيمان في قلبه. هنا يقول: يا بني أنت تختفي وين من رب العالمين؟ إذا كان حبة خردل لو خبأناها، لو فتحنا صخرة وضعناها في الداخل وأغلقنا عليها أتى الله بها وعلم بها، وإذا كان لو ألقيناها في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف في صنعه خبير في علمه جل وعلا. ثم قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أول شيء عدل عبادتك أنت لنفسك، أقم صلاتك وابتعد عن الشرك وراقب الله تعالى في أقوالك وأعمالك، ثم ابدأ في التأثير على الآخرين. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، عندها قد يصيبك أذى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم بين له الأخلاق أخيرا فقال: ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر ولا تصعر خدك للناس. فإذا جاء أحد وقال: أريد منك حاجة، التفت فلم يرى إلا طرف خدك بدل أن تقبل إليه بصفحة وجهك، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا؟ لم يعلقه بالناس، لم يقل إن الناس سيبغضونك، لا، ولم يقل إن الناس لن يشتروا من تجارتك، إنما علق الأمر بالله فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا أنت كبرت على الناس وقلت: هذا لن أستفيد منه، أبغضني أو أحبني، وهذا لن يشتري مني لأنه فقير فلا يهمني أحبني أو أبغضني، إنما أنت تفعل عبادة لله وتتق الله في أخلاقك لوجه الله، وتحسن خلقك مع الناس طلبا لما عند الله، واقصد في مشيك. قال له: واقصد في مشيك، يعني امشي مشية متأنية، واغضض من صوتك. بدل الصراخ والضجيج تكلم بهدوء، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الوصايا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يهدينا إليها، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وأسأل الله أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك النصر للمجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك النصر للمجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك النصر والتمكين للمجاهدين في كل مكان. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم انصرهم في بلادنا، وانصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم مكنهم يا حي يا قيوم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى. اللهم من كادهم فكده، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وما من يد إلا يد الله فوقها. اللهم فنسألك ربنا أن تنصرهم نصرا مؤزرا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من علمائنا أو من ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.